أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: صلاة الوتر. الوتر سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: الوتر حق على كل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. حكمه أنه سنة مؤكدة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وتر يحب الوتر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم. هذا دليل المسألة، أن سيدنا علي رضي الله عنه أخبر أن الوتر ليس بحتم، فكان يرى أنه ليس بواجب، ولا كصلاتكم المكتوبة، فليس هو بفرض، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، دلالة على أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. إذن الدليل في الباب هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، وفيه بيان لحكم المسألة. جماهير العلماء على أن الوتر ليس بواجب، فالجمهور على أن صلاة الوتر سنة مؤكدة غير واجبة، وأنه لا يجب شيء من الصلوات سوى الصلوات الخمس. هذا مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة، وهنا ينص عليهما لأن هذه المسألة من المسائل الشهيرة جدا في التي خالف فيها الإمام أبو حنيفة جماهير العلماء. فمذهب الإمام أبي حنيفة لا مذهب الأحناف، يعني قول الإمام أبي حنيفة في المسألة أنه واجب، استدل هو بظاهر الحديث المتقدم: الوتر حق على كل مسلم. قال أنه واجب، فإن تركه حتى طلع الفجر أثم ولزمه القضاء. قال ابن المنذر: ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة. أبو حنيفة هو فقط الذي قال بالوجوب. أما الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السلف فقد ذهبوا إلى أن الوتر سنة مؤكدة غير واجبة، واستدلوا كما تقدم معنا بالأثر عن علي رضي الله عنه، وهو يقال نص في محل النزاع. يبقى بيان سيدنا علي لهذا نص في محل النزاع، ألا وهو: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الوتر حق معناه واجب؟ الأثر عن علي رضي الله عنه يدلل على أنه ليس كذلك. طب يعني سيدنا علي قوله حجة؟ نعم، إذا كان قوله هذا ولم يروى عن أحد من الصحابة خلافه فقوله حجة يحتج به، لأنه يكون إجماعا سكوتيا. فهمتم؟ الأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه وغيرهم. وقت الوتر، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وآخر الليل لمن وثق بنفسه، وآخر الليل لمن وثق بنفسه أفضل، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، يعني كان أغلب حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر في السحر. الجمهور على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، وأنه يفوت بطلوع الفجر. هذا مذهب الشافعي. وممن استحب فعله أول الليل سيدنا أبو بكر وعثمان وأبو الدرداء وأبو هريرة ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص لما أسن، واستحب تأخيره عمر وعلي وابن مسعود ومالك. قلت: ويصلي الوتر من نام عنه ما لم يصلى الصبح عند مالك، ولا يقضى عنده بعد فوات وقته. قال: يصلى الوتر لمن نام عنه ما لم يصلي إيه؟ الصبح. تأتينا تفصيل المسألة هذه. ولا يقضي عند الإمام مالك، لا يقضى بعد فوات إيه؟ هذا الوقت الممتد لغاية صلاة الصبح عنده. وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أنهم قالوا يمتد وقته إلى أن يصلي الصبح، هذا قول عطاء والنخعي والثوري. وعن طائفة أنه يصلي الوتر ولو صلى الصبح، حكاه ابن المنذر عن طاووس. وقال آخرون يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، حكاه ابن المنذر عن أبي ثور والأوزاعي. إذن في المسألة أقوال كثيرة في تحرير هذا الأمر. يستحب تعجيل الوتر أول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخره، كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل لمن ظن أنه يستيقظ آخره. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر متى توتر؟ قال أنام ثم أوتر. قال فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ وقال لعمر أخذت بالقوة. هذا الأثر أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجة، وهو في مرتبة الحسن أو الصحة. قال الألباني حسن صحيح. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. يستحب تعجيل الوتر لمن خشي ألا يستيقظ، أما إن كان معتاد يعني واحد يضبط منبه ويعرف بيصحى ومظبط حاله على هذا الحال، يبقى يستحب له تأخيره طبعا ليصادف الوقت الفاضل من الثلث الأخير من الليل. صفة الوتر، يكون الوتر بركعة واحدة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو تسع إذا اتصلت هذه الركعات بسلام واحد. هذه أيضا من السنن المهجورات، أن تصلي الوتر خمسة بسلام واحد، بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع. العادة أنه بيصلي بواحدة أو ثلاث، لا، من السنة أيضا أن يوتر أحيانا بخمس أو بسبع أو بتسع. طيب، أقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وأدنى الكمال 3 ركعات بسلامين أو بسلام واحد وتشهد واحد في آخرها. ويسن أن يقرأ في الأولى الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة بالإخلاص. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ألا تعجبون؟ تقول فلا تسأل عن حسنهن، تصف الصلاة وتصفها بالحسن، يعني فلا تسأل عن طولهن دي مفهومة، إنما تقول فلا تسأل عن حسنهن. إنهم كانوا يستمتعون بمثل ذلك، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، كما كان سيدنا عبد الله بن عمرو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له دعني أستمتع من قوتي وشبابي، فيقول اقرأ القرآن في 40، يقول دعني أستمتع من قوتي وشبابي، يقول في كل شهر، يقول دعني أستمتع من قوتي وشبابي، يقول اقرأه في أسبوعين أو في 20 يوم، يقول دعني أستمتع من قوتي وشبابي، حتى وصل معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال اقرأه في 3، لا يفقه من قرأ القرآن دون 3. بس الرواية دي في ابن ماجة، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. هنا تقول فلا تسأل عن حسنهن، يعني أنت وصحيح، يعني أنت لو صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، طب ده احنا دلوقتي لما تصلي خلف فلان ولا فلان وتقول ده صوته مش عارف عامل ازاي، فما بالك بقى بصوت النبي كان هيبقى عامل ازاي. وتصلي بقى، ودلوقتي لما تقول ده انت الواحد لو صلى ورا إمام خاشع كده مش مهم حتى حلاوة الصوت، تخش كده الصلاة تبقى ليها معنى وليها طعم وليها حاجة تانية. ده إذا كانت نظرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم تخليك مرضي عنك وتدخلك الجنة، ما هي نظرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وانت مؤمن تخليك صحابي، يبقى بس لو انت مؤمن به ثم تنظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تصير بذلك صحابيا، صحابي مرضي عنه رضي الله عنه ورضوا عنه، فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. بس نظرة بس، امال بقى الصلاة خلفه كانت تبقى عاملة ازاي؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده هي بتعبر عن المعنى انه لما كنت بس تسمع صلاة النبي، لما كنت تشوف شكل النبي وهو بيصلي كده تحس بمتعة، دعني استمتع من قوتي وشبابي. لا تسأل عن حسنهن، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يبقى صفاتها دي ازاي؟ يعني يصلي 4 ركعات متواصلات، كما تصلي أنت الركعتين الآن ثم تصلي الثالثة، يعني تروح مصلي مثلا في الأولى بسبح والثانية بالكافرون، بتيجي في الثالثة من غير تشهد أوسط، بتروح قايم للثالثة وقارئ فيها الفاتحة وصورة، تقرأ مثلا الإخلاص كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي في الخمسة تقرأ برضو في كل واحدة، يعني تقرأ في الأولى الفاتحة وصورة، والثانية كده، والثالثة كده، والرابعة كده متواصلات، وتيجي في الخمسة تقرأ فيها أيضا، لكن هنا بس هتسلم في الخامسة. شوف متواصلات هكذا. إذا صليت السبع يبقى ما فيهاش تواحش تشهد، ليه؟ ما فيهاش تشهد أوسط، فاهمين؟ وممكن يصليها بهذه الهيئة اللي هي متواصلات كده بتسليمة واحدة، وممكن يصليها مثنى مثنى مثنى ويوتر بواحد. اتفهمت؟ هنا الحديث في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصلي بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وروت أيضا، والحديث في صحيح مسلم كذلك، قالت: كنا نعد له صلى الله عليه وسلم، نعد له صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. فهمت الصورة بقى في النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها ازاي؟ نقولها تاني. يصلي 8 ركعات، يجي في التامنة، هنا بقى ايه؟ يجلس. يجي في التامنة وايه؟ ويجلس. يذكر الله تعالى ويدعوه، ثم ينهض. يأتي بالتاسعة، إذا أتى بها قعد فذكر الله وحمده ودعاه، ثم سلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما انتهى من التسع، يصليها وهو قاعد. لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به المرض صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. فلما ازداد عليه الحال وأسن وكبر النبي صلى الله عليه وسلم، صار يصلي 7، ثم يصنع الركعتين فصار يجعلها 9، فصار يصليها 9. فهمتم صفات هذه الصلاة؟ كيف يصليها 9، كيف يصليها 7، كيف يصليها 5، كيف يصليها 3. إن أوتر بخمس، الأول تشهد مرة واحدة في آخرها، زي ما احنا قلنا دلوقتي هو الحديث، يبقى يتشهد امتى؟ في آخر ركعة، ثم سلم. إن أوتر ب7 فكذلك، وإن تشهد بعد السادسة بلا سلام ثم قام وصلى 7 فلا بأس، لورود ذلك في الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ب3 لا أدعهن حتى أموت. أبو هريرة هذا حبيب المؤمنين في كل زمان ومكان، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، تحبه كده من لله لله. يعني عارفين الحديث لما تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، خرج مرة وكان جائع لا يجد الطعام، فأراد أن يضيفه أحد الصحابة، فقال: فتعرضت وقلت أي أحد يمر أعمل فيها، يعني أسأل أي حد فيقول لي طب تعالى بس وبتاعي أعزمني أكل، ما فيش، كان من أهل الصفة. فقال: فوجدت أبا بكر استبشرت خيرا، فسألته عن مسألة ووالله لا أنا أعلم بها منه، فقلت: ما ترى في كذا؟ فقال: هي كذا كذا، ورح مجاوب ورح ماشي. فإذا بعمر، ف فقلت أخبرته بمسألة عشان برضو يعني يمكن ياخدني برضو وأكل، فما فيش فايدة، برضو رح مجاوبني ورح ماشي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لي ويقول: أبا هر أبا هر تعالى. فجئت فأدخلني بيت ثم قال: هل عندكم من طعام؟ قالوا: ما عندنا إلا مذقة لبن، عندنا شوية لبن كده كانت أهدته لنا جارتنا فلانة. فقلت: خيرا، برضه هنطلع لنا بشوية لبن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اذهب فأتي بأهل الصفة حتى يطعموا معك. أهل الصفة كلهم، فجئت بأهل الصفة فقال افقهم. فقلت: فإذا ساق القوم آخرهم، يعني كمان حسقيهم كلهم وأنا آخر واحد حشرب. فأسقيتهم، فجئت واللبن بركة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المذقة فشربوا منها جميعا. فجئت إليه فمددته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشرب أبا هر. فشربت، قال: اشرب. فشربت، قال: اشرب. قال: والله لا أجد له مثلك. هي هنا بقى. فقال: يا رسول الله ادعوا الله لأم أبي هريرة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شديدة، فذهب فوجدها تغتسل وقالت: إليك عني، راحت شتماء. فقال: فسمعتها تغتسل، فإذا هي ففتحت لي وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحبك إلا مؤمن هو وأمهم، وما يبغضك إلا منافق. فعشان كده تلاقي كده تحبه من غير حاجة، يعني لازم تحبه سيدنا أبو هريرة. فيقول: أوصاني خليلي. بص بقى هو متمتع بيها ازاي دي، ما بيقولش بقى أوصاني رسول الله ولا أوصاني كذا، أوصاني خليلي حبيبي، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. كل واحد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصيب وصية: ربيع بن كعب أعني على نفسك بكثرة السجود، ثوبان أكثر أيضا من السجود. كل واحد سيدنا أبو بكر يلتمس له الدعاء فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الذكر، كما هو مشهور في أذكار الصباح من قولك: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، إلى آخر الحديث. فكل واحد كده كانت لي حاجة وصية خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. فوصية أبي هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. طب إن أوتر بتسع تشهد مرتين، مرة بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم للتسع ويتشهد ويسلم، عرفت؟ يبقى خمسة بس، لما يصلي خمسة يبقى التسليمة واحدة، ما جاتش النصوص إن هو النبي صلى الله عليه وسلم فيها تشهد مرتين، إنما بكام؟ بسبع أو بتسع يبقى يشرع له أن يتشهد مرتين ثم يقوم للتسع ويتشهد ويسلم. لكن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة، يصلي مثنى مثنى مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة مستقلة، ثم يقول بعد السلام: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يمد صوته في الثالثة، يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. لماذا؟ احنا قلنا دي، قلنا لما هنجلها، لماذا يذكر اسم الله الملك والقدوس في هذا المقام؟ آخر الصلاة، صلاة الوتر، في جوف الليل، في الثلث الأخير، لماذا يذكر اسم الله القدوس هنا؟ ما وجه الارتباط ما بين هذا المقام، هذا الحال وقد فرغ من صلاة الليل، وما بين اسم الله الملك القدوس؟ لازم أنا اللي أقول؟ احنا قلنا التقديس فيه معنى التطهير. طيب ايه بقى المناسبة ما بينه وما بين صلاة الليل؟ الملك دائما هكذا له العظمة، فكل هذه المعاني اتت باسم الله الملك العظيم ذو الهيبة، هكذا ذو الاجلال والتفضل والاكرام، ملك سبحانه وانت عبد، دي مفهومة. القدوس بقى، التقديس معناه ايه؟ الشيء المقدس دائما معناه المطهر المنزه، فلما تقول حتى تيجي تقول لك ايه، يقول لك هذا المكان المقدس. المكان المقدس يعني في مكان شريف طاهر مبارك فيه المعاني القدسية دي، تشتمل هذه المعاني. ففي هذا المقام يلتمس باسم الله القدوس وبذكره ها هنا يلتمس كل هذه المعاني. أولا أن يطهر، لأن الإنسان بعد أن يفرغ من العمل هو أول ما يخلص الوتر يبقى كده قضى صلاة الليل، زي ما بالظبط كده ما هو أول ما بيخلص الصلاة يستغفر. هنا بيقول سبحان الملك القدوس لأنه يرى أنه ما يحول بينه وبين الله عز وجل إلا مثل هذه الأمور التي قد تعلق به، فيسأل الله تعالى باسم الله القدوس أن يطهره، أدي واحد. وفي نفس الوقت أن يبارك له، وهو فيها معنى معنى البركة ومعنى الشرف، ومعنى الشرف يتماشى مع صلاة الليل. أليست صلاة الليل شرف المؤمن؟ شرف المؤمن قيام الليل، فيناسب الشرف بأدائك لصلاة الليل اسم الله القدوس، لأن فيه هذا المعنى من التشريف. فهمت الثلاث معاني؟ يبقى فيها معنى التشريف، فيها معنى البركة، فيها معنى التطهر والتنزه عن ما يلحق الإنسان من آفات هي التي تقطع بينه وبين الله عز وجل، فيسأل الله تعالى منها ذلك. وفيها معنى دايما التسبيح يفكرنا على طول بالذل، فهو بعد كده بعد ما خلص الصلاة وقضى هذه الصلاة اللي بتبقى المفترض انها طويلة وشاقة بعض الشيء، يسأل الله تعالى في هذا المقام بمقام الانكسار والذل ان يتقبل منه، وكأن لسان حاله يقول ما عبدناك حق عبادتك. ليه ما عبدتكش حق عبادتك؟ لان ناقص، ناقص، فلازم عمل يبقى ناقص. فسبحانه أنت المنزه عن كل نقص، فادرأ نقصي واجبر كسري واقبلني على عجري وبجري على آفاتي. فهمت؟ أنت لما تيجي تبقى أنت بتقولها كده استحضر المعاني. على الله. يصلي المسلم الوتر بعد صلاة التهجد فإن خاف ألا يقوم أوتر قبل نومه، لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، والحديث أخرجه مسلم. من أوتر أول الليل ثم قام آخره صلى شفعا بدون وتر، ينفع؟ ينفع، هذا مذهب الجمهور. من أوتر أول الليل، عشان الإخوة بالذات بتيجي في رمضان يروح يصلي إيه، يصلي له مثلا في مسجد بجزء فيصلي ويقول لك لا مش حاضر. طب يا عم ما عشان تاخد ثواب قيام الليلة حتى ينصرف الإمام، لما الإمام يخلص وينصرف يبقى تكتب لك قيام الليلة. طب ما تصلي معهم الوتر. لك لا عشان أنا هصلي الوتر بيني وبين نفسي. لا، صلي معاه الوتر، وعايز تروح تتهجد عايز تصلي كما تشاء روح صلي كما تشاء. اتفهمت؟ إذن من أوتر أول الليل ثم قام آخره صلى شفعا بدون وتر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. القنوط في الوتر، دعاء القنوط يستحب أحيانا من شاء فعله ومن شاء تركه، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر. يعني هذه المسألة فيها نظر، إذ قد جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي. فالسنة في هذا القنوط أن يكون قبل الركوع، لحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع، فهذا حديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فقوله هنا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، استدركوها، قل بل جاء الحديث، بل جاء الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر، والحديث حديث أبي، حديث أبي بن كعب الذي رواه أبو داود وصححه الألباني. ماشي. حديث هنا قبل الركوع، قال ولا يشرع القنوط في الفريضة إلا في النازلة، ولا يقص به صلاة دون صلاة، ويجعله بعد الركوع. جعل القنوط في النوازل هو الذي بعد الركوع. النوازل معناها الحوادث الكبار التي تحدث على المسلمين، داخلين بقى يغزو المسلمين، حدثت فتنة شديدة تحتاج إلى أن يستدفع هذا البلاء بكثرة الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فهذا القنوت يكون بعد الركوع. طيب نشوف مذاهب العلماء في هذه المسألة، مسألة القنوت في صلاة الوتر. أولا القنوت للنازلة، جمهور العلماء على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة القنوت، لا يشرع، الجمهور كده على أن القنوت لا يشرع في النوازل في غير صلاة الصبح. قال آخرون بل تقنط للنازلة في كل صلاة، هذا مذهب الشافعي، يعني اللي بيطبقوا الناس ده هو مذهب الشافعي، يعني الحديث هذا هو ده المحتاج النظر في الكلام وكلام العلماء عليه. حديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر قبل الركوع، فده يراجع، عايزين نقف عنده عشان نشوف كلام أهل العلم في هذا الحديث. طيب صفة دعاء القنوت في الوتر، إذا صلى ثلاث ركعات مثلا رفع يديه بعد القيام من الركعة الثالثة أو قبل الركوع بعد انتهاء القراءة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه، هنا بيقول بالحالتين سواء قبل أو بعد، ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، ثم يدعو بما شاء مما ورد، ومنه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. ده النص، يبقى ما فيهوش الزيادة اللي احنا ايه مشهورة دي، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت دي هذه الزيادة ليست في النص الثابت الصحيح، هذا النص رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. يستفتح أحيانا قنوته بما ثبت عن عمر رضي الله عنه، جميل هذا أيضا، وهو قوله اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نهرول وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك. فيها معاني التوحيد والإجلال، وفيها معاني الولاء والبراء، وفيها طلب الرحمة طلب العفو والخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، فهذا دعاء جامع جميل. وله أن يزيد من الأدعية مما ثبت ولا يطيل، منها مثلا أن يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، قلوا أمين، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر، هذا الحديث أخرجه مسلم. أو أن يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، هذا أخرجه مسلم. ثم يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر قنوت الوتر ولا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء في قنوت الوتر وغيره، ويكره القنوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة أو مصيبة، فيسن أن يقنت الإمام في الفرائض بعد الركعة الأخيرة وأحيانا قبل أن يركع. القنوت في النوازل يكون بالدعاء للمسلمين المستضعفين أو الدعاء على الكفار الظالمين أو بهما معا، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما تقدم، وما يشرع له الجماعة كالكسوف والتراويح ونحوهما فيصليها في المسجد جماعة. قال من كان في سفر فالسنة أن يصلي الوتر على راحلته مستقبلا القبلة عند تكبيرة الإحرام إن تيسر، وإلا صلى حيثما توجهت به. يسن لمن صلى الوتر أن يصلي بعده ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. هو أخذها هكذا ولم يربطها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يصلي وهو إيه؟ يسن أن يصنع أحيانا مثل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يصلي وهو إيه؟ وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فإيه؟ قام فركع. سنن المهجورات هذه. قضاء الوتر، من نام عن صلاة الوتر أو نسيها كيف يقضيها؟ إذا استيقظ أو ذكر ويقضيها بين الأذان والإقامة على صفتها، بين الأذان الفجر وبين الإقامة صليها زي ما هي، ويقضيها نهارا يعني بعد الإيه؟ بعد شروق الشمس، يقضيها نهارا شفعا لا وترا. فإن كان يوتر بإحدى عشرة ركعة ليلة صلىها نهارا إثنتا عشرة ركعة مثنى مثنى، هكذا كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. هذا حديث أخرجه مسلم. طيب بالمرة بقى نأخذ أقوال الجمهور في الوتر. جمهور العلماء على جواز فعل الوتر وسائر النوافل على الراحلة في السفر بغير عذر أو بعذر، والجمهور على أن أقل الوتر ركعة واحدة، وأنه من السنة القراءة في الوتر لمن صلاها ثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالكافرون والثالثة بقل هو الله أحد. وأكثر العلماء على أن من صلى الوتر أول الليل ثم عن له أن يصلي من الليل فإن وتره لا يبطل، يبقى ده أكثر قول العلماء ولا ولا يحتاج إلى وتر جديد. هذا مروي عن أبي بكر وسعد وعمار وابن عباس وعائز بن عمرو وعائشة، وهو قول طاووس وعلقمة والنخعي وأبي مجلز والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور رحمهم الله. أنا كل الكلام ده علشان بس المسائل اللي بيبقى بعض الناس تشكل عليهم بنستفيد فيها علشان الناس تبقى فهمة الحكم ومن ذهب إليه من أئمة السلف. أكثر العلماء على بل عامتهم على أنه لا يستحب لمن صلى الوتر أن يصلي بعده شيئا من النوافل إلا لمن نام وقد صلى الوتر أول الليل ثم عنا له أن يقوم أو يتهجد عن آخر الليل. سئل الإمام أحمد عن الركعتين بعد الوتر اللتين جاءت في بعض الأحاديث فما ترى فيها؟ قال أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه ولكن يكون وهو جالس كما جاء في الحديث. هو الإمام أحمد كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلىهم كده، يبقى صليهم هم كده. فيهم ايه دول؟ طب بتوع ايه؟ طيب تبع ايه يعني؟ يحسبهم من صلاة الليل يعني؟ يعني يتحسبوا مع يعني يبقوا تسع ركعات مثلا ويصلي بعدهم ركعتين؟ ايه الموضوع؟ هو زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تسألش. قلت يعني السائل تفعله انت؟ قال احمد لا ما افعله. يبقى حمل الموضوع على انه ايه الامام لما يقول لا ما افعله، امام احمد ذكر عنه انه قال ما بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. ما فيش حديث عد على الإمام أحمد ما تعملش، درجة إنه عرف إن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم أعطى الحجام دينار، الدينار 4.5 جرام ذهب عيار 21، 4.5 جرام يعني النهاردة 100، يعني انت بتتكلم في 450 جنيه عشان واحد في الحجام، فالمبلغ والدينار عندهم كان في وقتها برضو حاجة. فلما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لأبي طيبة، أبي طيبة ده الحجام، اعطاه دينارا اعطاه دينار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما النبي ده الرجل كده يروح عامل كده. وهكذا كلما كانوا يصلهم او يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان لابد ان يصنعوه. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مشى هكذا يروحوا عاملين كده، مشى حافين يمشوا حافين، عمل اي شيء، ترك احيانا المنديل، خرج فقدمت له احدى امهات المؤمنين اعطته المنديل فوطة عشان ينشف بيها فتركها يروحوا تركنها. ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وعملت به. هي دي قمة الالتزام وقمة الاقتداء والاتباع. يقول هنا قال الإمام النووي بعدما ذكر حديث عائشة المخرج في صحيح مسلم في صلاة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم يقوم تعني النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. الإمام النووي بيقول إيه بقى؟ هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر، ويدل عليه أن الروايات المشهورة في الصحيحين عن عائشة من رواية خلائق من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت وترا، ثم ساق جملة من هذه الأحاديث ثم قال رحمه الله: فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان صلى الله عليه وسلم يداوم على ركعتين بعد الوتر؟ إنما معناه ما ذكرناه أولا من بيان الجواز، وإنما بسطت الكلام في هذا الحديث لأني رأيت بعض الناس يعتقد أنه يستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا ويفعل ذلك ويدعو الناس إليه، وهذه جهالة وغباوة، وهذه جهالة وغباوة لعدم أنسه بالأحاديث الصحيحة وتنوع طرقها وكلام العلماء فيها. فاحذر من الاغترار به واعتمد ما ذكرته أولا، وبالله التوفيق. قيام الليل صلاة التراويح. يقول: صلاة التراويح سنة مؤكدة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من النوافل التي تشرع لها الجماعة في رمضان. صلاة التراويح سميت بذلك لأن الناس كانوا يجلسون للاستراحة بين كل أربع ركعات لأنهم كانوا يطيلون القراءة. وقتها وقت صلاة التراويح تصلى في رمضان من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهي سنة للرجال والنساء. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان بقوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. صفتها، صفة صلاة التراويح، السنة أن يصلي الإمام بالمسلمين صلاة التراويح 11 ركعة أو 13 ركعة، يصلي كل ركعتين بسلام، وهذا هو الأفضل. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. أخرجه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. طبيعة الحال في قيام الليل أحاديث كثيرة في فضله، والقيام أو التراويح سنة مستحبة، وهي من أخص خصائص المتقين. يقول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. من هم المحسنون يا رب؟ من الذين وصلوا إلى أعظم هذه أعظم درجات الإيمان؟ قال في صفة أهل الإحسان: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقت السحر الوقت الأخير من الليل، نحو الثلث الأخير من الليل. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذن وصفهم بثلاثة أمور: صفة من يصل إلى هذه الدرجة العظمى من درجات الإيمان، أولا يحافظ على قيام الليل وينام قليلا، يكثر من الصلاة في الليل. الأمر الثاني كثرة الاستغفار لا سيما في وقت السحر. الأمر الثالث كثرة التصدق بالمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المكثرون الأسفلون يوم القيامة. إنما حق هذا، أي المال، أن ينفق هكذا وهكذا، وأشار بيديه يمنة ويسرى هكذا. يقول في فضل القيام كذلك عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. شايف بقى واخد بالك عامله ازاي، تبص من جوه تلاقيها كده يعني معموله بقى ازاز ايه دي، ولا لا ازاز ايه، احنا هنتكلم في ازاز، لا حاجه بقى كده يعني ما لا عين الراس يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الحور كده رخ، الحور في الحديث اذا وضع يده على ظهرها راى اثر اصابعه من صدرها منوره. لنصيفها خمارها مش وشها، خمارها لنصيفها خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت حوراء على الدنيا لأضاءت ما بينهما أشد من إضاءة الشمس. أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ويتأكد استحباب صلاة التراويح والقيام في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. السنة أن يصلي الإمام صلاة التراويح 11 ركعة أو 13 ركعة في أول رمضان وآخره، لكن يقتص آخره العشر الأواخر بالإطالة. جد واجتهد وشد المئزر وأيقظ أهله، هذا وقت التفرغ التام للصلاة حتى يمتن الله عز وجل عليه بليلة القدر، فلعله يفتح الله عز وجل عليه ويمتن عليه بموافقة ليلة القدر. فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في آخر العشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيها الليل كله، وإن صلى أقل أو أكثر فلا بأس، يعني يصلي من العشاء لغاية الفجر صلاة دائمة، يصلي ينتظر ثم يصلي، هكذا يظلون في الصلاة والذكر والدعاء طوال الليل لا يلتفتون عن هذا العشر الأواخر من رمضان. الأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، لأنه تكتب له قيام ليلة، سواء صلى 11 ركعة أو 13 ركعة أو 23، علشان في ناس ويعملوا الكلام ده في الحرم ويقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة، تقول له طيب ما هو هذا من فعل عمر رضي الله عنه وقال نعمة البدعة هذه، وفعل عمر هذا لا شك أنه لا يمكن أن يكون أقر على بدعة في زمان السلف، في زمان الصحابة ما كان هناك بدعة، ففعله هذا والصحابة ما أنكروا عليه، وصلى بهم تميم الداري وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأطال بهم وجمعهم على هذه الصلاة، فكانوا يصلون نحو من 23 ركعة، فما في ذلك؟ إذن هو اجتهاد عمر رضي الله عنه والصحابة في هذه المسألة دليل على أن فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على 11 ركعة يعني أنه يجوز أن يزيد المرء على مثل هذا. يقول لك لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة فيروح يصلي في الحرم يضايق ما يصلي مع الإمام الأولاني 10 ركعات ويروح هو واتر وما يصليش مع الثاني. فدعك بقى من القصص دي، صلى الإمام 23 أو أقل أو أكثر حتى خلاص هو مش عايز يستكرب له قيام الليلة براحته، أو أكثر حتى يكتب له أجر قيام ليلته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. يؤم المصلين في رمضان أحسنهم قراءة وأجودهم حفظا، فإن لم يتأثر قرأ الإمام من المصحف. كان لعائشة رضي الله عنها غلام كانت تجعله يصلي بها، لعله ذكوان الاسم هكذا يحضرني، لكن هو يعني كان لها غلام كان إذا أرادت هي من أن تصلي كانت تجعله يأمها، وهذا دليل على أنها لا يجوز أن يعني، وإلا عائشة كانت بطبيعة الحال أفضل منه، أفضل من الغلام وأعلم منه، فلو كانت يشرع للمرأة أن تأم الرجال لفعلته عائشة، لكن كانت تجعله فكان هو ليس بحافظ فكان يقرأ من المصحف، فلا إشكال. وإن كان لا شك أن الصلاة من الحفظ أفضل، وهذه مزية أنه بيعرف يجيب الآية ويرجعها ويبقى متأملها ويخشع فيها أكثر، لكن يعني لا بأس أن يفعل هذا ويصنع هذا لا بأس. والأولى أن يسمع المأمومين القرآن كله في رمضان، فإن لم يتيسر قرأ بهم بعضها. جبنا من الأولى دي علشان سيدنا جبريل كان يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كل رمضان مرة، كان في عرضة كده بيراجع فيها، خذوا بالكم ان القرآن ما كان بينزل مجزأ، فيجي السنة دي يراجع له كل اللي نزل، فيبقى مثلا نزلت الآيات دي مثلا آخر مما آخر ما نزل مثلا قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذه في البقرة. طب يتقري بقى سورة البقرة ازاي كل اللي نزل من سورة البقرة وبترتيب الآيات، ومع ان في الجزء ده لسه فاضي والجزء ده لسه فاضي، يقراها له كلها كده عرضة إلى أن في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرضها عليه مرتين، خلاص بقى التثبيت النهائي للقرآن المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى. وكان جبريل إذا نزل قال هذه، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم توقيفيا إلى موضع الآية، يعني النهاردة إيه نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ده في أول ما نزل، وبعد كده نزلت المدثر والمزمل. طب وباقي العلق ده بعد كده بقى يقول له إيه بعد قول بعد قوله تعالى كذا يبقى كذا وكذا وكذا وكذا حتى صار هكذا. فترتيب الآيات توقيفي، ترتيب المصحف، ترتيب المصحف بالآيات ده كان إجماعا من الصحابة، إنه تبقى سورة الفتحة بعدها سورة البقرة بعدها سورة كذا بعدها سورة كذا، أجمع الصحابة على هذا الترتيب فصار حجة. فإن لم يتيسر قرأ بهم بعضه يبقى يقرأ القرآن كله، إن لم يتيسر يقرأ بعض القرآن. الدعاء عند ختم القرآن في رمضان وغيره يشرع؟ يشرع الدعاء عند ختم القرآن فعل سيدنا أنس، وهذا الكلام هنا بقى إن الناس اللي قالت لا يشرع ضعفوا هذا، لكن الإمام النووي صحح إسناده في كتاب التبيان في أدب حملة القرآن ورجعوا إلى مثل ذلك، وقال أنهم كانوا يقولون، أي الصحابة كانوا يقولون تتنزل حينئذ الرحمة، ارجعوا للكلام ده في التبيان. فاللي ضعف الحديث قال بدعة، قال إن الدعاء عند ختم القرآن بدعة ولا يجوز الجمع على مثل هذا، وإيه ولم يصحح الأثر. فعشان بس لما تيجي حد يجي يقول لك انت بتعمل كده دي بدعة، فتقول له والله انا اخذ بالاثر عن حد. لا، الاثر عن سيدنا انس ده ضعيف، والشيخ فلان عمل رسالة وطلع فيها ان كذا كذا كذا كذا وفيها فلان فلان، تقول جزاكم الله خيرا، انت بتاخذ باجتهاد الشيخ فلان وانا باخذ باجتهاد الامام النووي، انت ليه تشق عليا؟ طب لا، ده الامام النووي اخطأ لان في فلان الفلاني في الاسناد انت مش عارف، يمكن بلغ الامام النووي اسناد ولم يذكره، انت زعلان ليه؟ يعني ايه المشكله؟ يعني هذا اجتهاده وانا باخد كذا، انت يا عم بتقلد الشيخ فلان اللي انت عارف له الرساله، وانا بقلد الامام النووي، وانا وانت مقلدين، ولا انا وانت فاهمين حاجه، فخليك حلو. لكن في ممكن الطريقه نفسها يكون فيها بعض المخالفات الخاصه باداب الدعاء، واخدين بالكم؟ هنا الاشكال مش مشكله ان هو هيطيل او يقصر الكلام اللي هو بيتقال وطريقة الناس، يعني هو يقول مثلا يا الله، نقول يا الله يا الله يا الله، يسخن اسخن اسخن، الكلام ده فين يعني؟ فين يعني الموضوع مش كده. الدعاء يؤمن، فإن لم يكن أراد أن يثني على الله عز وجل يسكت حتى يثني عليه، بس هو بقى العملية ايه؟ هي عملية في التسخين يعني، فهو عايز يوصل لمرحلة معينة كده في الايه بالكلام ده، الكلام ده لازم يكون بشرع لان دي عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، والعبادة شرطها ايه؟ الاخلاص، قبولها شرط قبولها ايه؟ الاخلاص والمتابعة، فاخلاص الاخلاص والمتابعة، فيبقى العملية لازم نبقى متوقفين شوية في هذا الامر، يبقى كلما يعني اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وما خرجناش عنه كان اولى بنا. بس الدعاء عند ختم القرآن في رمضان وغيره يكون خارج الصلاة لمن شاء، والدعاء عند ختم القرآن داخل الصلاة غير مشروع. طب واللي بيعملوه في السعودية ده وبيعملوه في الحرم ده يتبنون قول الحنابلة في هذه المسألة. كان بعض الإخوة لما يجي يختم هتلاقي السديس مثلا بيختم كده، يختم امتى بقى؟ قبل الركوع. اذا فقال لك كده دي بدعتين، يعني لا هو خلاها وتر ودعا في الوتر بقى قنوط، ده الإخوة بيقولوا كده يعني، ولا هو عمل كده ولا هو في نفس الوقت يعني ودعاء كمان ختم القرآن، فجمع لنا بدعتين. فهذا الكلام هو طبعا علينا أن يعني نتأدب وفي نفس الوقت نفهم عن الناس، هو ما جابش الكلام من عنده يعني، التطبيق اللي بيحصل في الحرم ده موجود. فلو رجعتم للمغني، رجعتوا في الجزء الخاص بهذا الكلام على صلاة التراويح، هتلاقي كده جايب مسألة أن الإمام أحمد سئل، يبقى الإمام أحمد بقى إن شاء الله مبتدع، يعني جابها منين بقى الإمام أحمد؟ كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قوله كذا. ماشي ماشي، ما هو يسوع أخذ بكلام أحد العلماء المعتبرين وقلده في هذه المسألة. التقليد كذا، لا قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم. طيب ما هو ما قالش دلوقتي إن هو ما قالش حاجة، هو ما اتكلمش كده، هو الإمام أحمد رخص في مثل ذلك، سئل عن هذا فأجاز إنه أن يختم الإنسان القرآن بهذه الطريقة. فأنا بس أصور لكم المسألة، إن كنت إذا كانت على الفتوى لا يدعو بعد الصلاة خروجا من هذه الإشكال. إن أراد أن يدعو في القنوط يبقى اسم قنوط، الناس بتربطه بأنه دعاء إيه؟ ختم القرآن، فيخليه دعاء ختم القرآن زي فعل السلف عشان ما نبقاش برضه نخرج عن النطاق احتياطا للعباد. فعل كده يبقى أنت عارف هما بيجيب منين، علشان تبقى المسألة في أدب الخلاف دايما تبقى أنت ظل واخدين بقول الفلاني. خلاص لا إشكال، لا إشكال، إيه المشكلة يعني؟ انت لازم هو القول اللي انت بتتبناه هو القول الفصل الذي ليس بالهزل واللي هو معني كذا. مين قال الدنيا تبقى كده؟ كلما تزداد علما كلما تزداد جهلا، تعرف انك جاهل. لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة رضي الله عنه، لكن ثبت ذلك عن بعض السلف. من كان له تهجد وهو القيام اخر الليل يجعل الوتر بعد التهجد، التهجد اللي هو قيام آخر الليل اللي هو عادة يكون بعد النوم، فإن صلى مع إمام وأوتر معه، فإن قام آخر الليل صلى شفعا فلا إشكال يصلي بعد كده زي ما قلنا، صلي ركعتين ركعتين ركعتين وما يترش ثاني لا وتران في ليلة. إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد لصلاة فريضة أو نافلة فعليها أن تخرج متبذلة غير متطيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا خرجت متطيبة فهي زانية، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا خرجت متطيبة وهذا الطيب يشمه الناس، فإذا كانت الطيب يبقى زانية، أمال الباقي يبقى إيه؟ إذا خرجت متبذلة تخرج متبذلة، يعني كمان تخرج إيه؟ ثيابها رف، مش متجملة متزينة بقى ولبسة، حتى لو لبسة حجاب ولا لبسة بتاع يقول لك دلوقتي حجاب سبانش، ايه حجاب الاسبانيش ده، ذئبة باينة والبتاع فوشيا وزي الفل، تخرج متبذلة غير متطيبة. ان صلى التراويح بالناس امامان، هيصلي امامين زي ما يحصل كده في الحرم، فيكتب اجر قيام ليلة لمن صلى معهما معا، لان الثاني نائب عن الاول في اكمال الصلاة، عشان يقول لك اخذ العشر الاولين كده، الاولاني ده تكوي وبعد كده نخش في الثاني. صلاة العيدين. الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر اليوم الأول من شوال من كل عام، عيد الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة من كل عام، عيد الأسبوع يوم الجمعة وقد سبق الحديث عنه. صلاة عيد الفطر بعد إتمام صيام شهر رمضان، وصلاة عيد الأضحى بعد فريضة الحج، يبقى دائما الأعياد بتيجي بعد مواسم الطاعات. دائما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. افرح بقى برحمة ربنا عليك، وافرح بطاعة ربنا، وربنا يديله ساعة لتعلم يهود أن في ديننا ايه فصحة، ففيها ساعة روح عن نفسك واخرج وانتشر وابتهج بتوفيق الله لك، وهما من محاسن الإسلام يؤديهما المسلمون بعد أداء تلك العبادتين العظيمتين شكرا لله تبارك وتعالى. حكم صلاة العيدين: سنة مؤكدة على كل مسلم ومسلمة، يبقى على كل مسلم ومسلمة يخرج لها الجميع، حتى الحيض، حتى أصحاب الأعذار لا يصلون لكن يخرجون لمصلى العيد، هذا وقت يجتمع فيه الناس جميعا ويبتهجون بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويأخذون في التكبير والتهليل، ويأخذون في رفع الصوت بمثل ذلك إشعارا بهذا الموسم وهذا العيد الجليل. وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، عشان كده تقريبا اللي هي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ارتفاع الشمس لوقت الشروق قيد رمح، يبقى تقريبا بعد الشروق بحوالي 3 ساعة، إلى الزوال، إلى زوال الشمس، إلى وقت صلاة الظهر. فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد في وقتها، عشان كده يشرع أن هو يصليها أول يوم أو ثاني يوم هكذا. ولا يضحون إلا بعد صلاة عيد الأضحى، لا يضحي إلا بعد وقت صلاة عيد الأضحى، بعد التضحية يضحي بعد ذلك، أما قبلها فهي صدقة. صفة الخروج لصلاة العيدين: يسن أن يتنظف الذاهب إليها ويلبس أحسن ثيابه إظهارا للفرح والسرور بهذا اليوم. والنساء لا يتبرجن بزينة ولا يتطيبن ويخرجن للصلاة مع الناس. والحيض من النساء يشهدن الخطبة ويعتزلن المصلى. يسن أن يبكر إليها المأموم بعد الصبح ماشيا إن قدر، أما الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة. والسنة أن يذهب إليها من طريق ويعود من طريق آخر إظهارا لهذه الشعيرة. واتباعا للسنة يسن للمسلم أن يأكل قبل الخروج لصلاة العيد ثمرات وترا، وأن يمسك عن الأكل في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته إن ضحى. الفتة بقى وأنتم فاهمين النظام ده، حتى يأكل من أضحيته إن ضحى. مكان صلاة العيدين، صلاة العيد تكون في صحراء، في صحراء قريبة من البلد. المصلى يكون خارج نطاق البلد. فإذا وصل المصلى صلى ركعتين وجلس يذكر الله تعالى. ولا تصلى صلاة العيد في المساجد إلا لعذر من مطر ونحوه أو للحاجة إلى مثل ذلك. ما فيش ترخيص بمثل هذه الأمور أو لأي مصلحة، يبقى ممكن يصلوها في المساجد. يجوز لمن دخل مصلى العيد أن يصلي تطوعا قبل الصلاة وبعدها ما لم يكن وقت نهي، فلا يشرع له إلا تحية المسجد. ده صلى الفجر وبعد كده قام راح مغتسل وخد بعضه وراح، فدلوقتي احنا في وقت نهي. ده بعد كده قال انا عايز اصلي الضحى مثلا، وهم اتاخروا شويه، يعني اتاخروا شويه ما صلوش، بالذات الكلام ده في عيد الفطر بيؤخر، يؤخروا شويه عشان ايه؟ عشان اخراج زكاه الفطر، فيؤخرون صلاه العيد الفطر شيئا ما. فهو عايز يصلي الضحى يصلي الضحى، مفيش مشكله له ان يصنع مثل ذلك، فلا يشرع له الا تحيه المسجد. فاذا رجع المصلي الى بيته يستحب له ان يصلي ركعتين ان شاء بعد صلاه الايه العيد. صفه صلاه العيدين، إذا حان وقت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا أو تسعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بعد القيام. يبقى سبعا، وهذا القول الأشهر، سبعا بتكبيرة الإحرام، يبقى تكبيرة الإحرام وست تكبيرات بعدها، وفي الثانية خمسا بعد القيام. يعني هو رفع من القيام الله أكبر، بعد كده يحسب كام؟ خمسة. ثم يسن أن يقرأ جهرا بعد الفاتحة بالأعلى في الأولى وفي الثانية بعد الفاتحة بالغاشية، أو يقرأ قاف في الأولى وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر، يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا إحياء للسنة. فإذا سلم خطب خطبة واحدة مستقبل الناس فيها حمد الله تعالى وشكره والثناء عليه ووجوب العمل بشرعه، ويحثهم على الصدقة ويرغبهم في عيد الأضحى في الأضحية ويبين لهم أحكامها. فإذا وافق العيد يوم جمعة، خدنا هذه لسه امبارح، فمن صلى العيد سقطت عنه الجمعة وصلى ظهرا. أما الإمام ومن لم يصلي العيد فتلزمه صلاة الإيه؟ تلزمه صلاة الجمعة. إذا نسى الإمام إحدى التكبيرات الزوائد وشرع في القراءة سقطت هذه سنن، لأنها سنة فات محلها، السنة بنرجع لها. طيب، ويرفع المصلي يديه مع التكبير كما ورد في صلاة الفرض والنفل، ولا يرفع يديه مع التكبيرات الزوائد في الركعتين في العيدين والاستسقاء. يرفع يديه مع التكبير، يقصد أي تكبير؟ تكبيرة الإحرام. أما التكبيرات الزوائد في الركعتين فلا يرفع فيها يديه. يسن للإمام وعظ النساء في خطبته وتذكيرهن بما يجب عليهن وترغيبهن في الصدقة. من أدرك الإمام قبل سلامه من صلاة العيد أتمها على صفتها، ومن فاتته قضاها على صفتها. صفتها يعني برضو يكبر برضو نفس التكبيرات. إذا صلى الإمام صلاة العيد فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يجلس ويسمع الخطبة وهو الأفضل فليجلس. يسمى التكبير أيام العيدين جهرا لعموم المسلمين في البيوت والأسواق والطرق والمساجد وغيرها، والنساء لا تجهر بالتكبير بحضرة الأجانب. يسن لهم إيه؟ يسن لهم الجهر بهذا التكبير. ينفع يبقى تكبير جماعي؟ هو ما قالش دلوقتي تكبير جماعي، وبيقول يسن أن جهرا لعموم المسلمين في البيوتات وفي الأسواق وفي الطرق يشرع؟ نعم يشرع، عشان دي عليها إشكال كبير وكثير. في ناس، بعض الناس بتقول لا ما ينفعش، لكن ورد عن بعض السلف ذلك، ورد عن بعض الصحابة فعله أنهم كانوا يصرخون بها، وكانوا فعلهم والإمام الشافعي نص على هذا في الأم نصا إن هم يجتمعوا هكذا. بس هي التكبير مش على نفس الصيغة اللي الناس بتعملها دي، هو يكبر بعد كل صلاة، ويكبر أيضا يكبر في الطرق اهو، يكبر في البيت، يكبر في المسجد. يعني التكبير مشروع من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق اللي هو ربع أيام العيد يعني لغاية العصر. يبدأ وقته أوقات التكبير اهو، يبدأ وقت التكبير في عيد الفطر من ليلة العيد حتى يصلي صلاة العيد. يبدأ وقت التكبير في عيد الأضحى من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس. هنا توسع فيها، اعتبرها من دخول عشر ذي الحجة، يعني من أول يوم من أيام ذي الحجة. إن كان تحقيق يعني ابن القيم في الزاد يرى أن تحقيقه فيها أنها من كما ذكرت لكم أنها من إمتى؟ فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. صفة التكبير: إما أن يكبر شفعا فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هكذا يبقى هذه إيه؟ شفعة. أو يكبر وترا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهمتم؟ افتكرت العيد؟ أو يكبر وترا في الأولى وشفعا في الثانية فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يفعل هذا مرة وهذا مرة، والأمر في ذلك واسع. حكم الأعياد المحدثة: أعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات كأول يوم من السنة الهجرية أو الميلادية أو ليلة الإسراء أو ليلة النصف من شهر شعبان أو يوم المولد النبوي أو يوم عيد الأم وغيرها مما انتشر في أوساط كثير من المسلمين، فكلها بدع محدثة مردودة. ومن فعلها أو أقرها أو دعا إليها أو أنفق عليها فهو آثم وعليه وزرها ووزر من عمل بها. فهمتم؟ طيب بس ناخد الكلمتين برضو إيه عشان يبقى أخذنا الحاجات بتاعة صلاة العيدين، نقفل شكلها مش عارف بدنا نخلصهم، ناخد بس نقفل صلاة العيدين. صلاة العيدين كلام إيه جمهور العلماء في هذا الباب. جماهير العلماء على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة ليست بواجبة، وجمهور العلماء على أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، وجمهور العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة في صلاتي العيد، وأكثر العلماء على أن تكبيرات صلاة العيدين الزوائد هي في الأولى سبع وفي الثانية خمس، وقال الطائفة في كل ركعة سبعة. مروي عن الصحابة في هذه المسألة أقوال كثيرة جدا، بعضهم قال في الأولى خمس وفي الثانية أربعة، وبعضهم قال في كل ركعة ثلاث تكبيرات، وبعضهم قال في الأولى خمسة وفي الثانية ثلاث. المهم يعني إلى غير هذا، قول الجمهور على أن في الأولى سبع وفي الثانية خمس، أكثر العلماء على أنها إيه؟ أن يكون الزوائد سبعة خلا تكبيرة الإحرام، يبقى كده. ولكن المذهب أنها سبعة بتكبيرة الإحرام. جماهير العلماء على أن محل التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين تكون بين دعاء الاستفتاح والتعوذ. يكبر يعني ما يكبرش مثلا تكبيرة الإحرام ويتعوذ، لا. وفي ناس في بقى بدعة غريبة يعني مع كل تكبيرة عمل لها ذكر، يعني الأولانية سبحان الله، دعاء التكبيرة الأولى، دعاء التكبيرة الثانية، دعاء التكبيرة الثالثة. جمهور العلماء على أن تكبيرات العيد إثر الصلوات تكون في حق المسبوق في صلاة الجماعة بعد انتهاء من صلاة نفسه. يعني ايه؟ ما لسه قايلينها دلوقتي دي، المسبوق في صلاة الجماعة متى يكبر؟ اللي هو السبق. يعمل جمهور العلماء على أن تكبيرات العيد إثر الصلوات تكون في حق المسبوق في صلاة الجماعة بعد انتهائه من صلاة نفسه. الجمهور على هذا، واحنا لسه قايلين ان هو ايه؟ انه يصليها كما يقضيها كما هي. مش لسه قايلين الكلام ده؟ هنا بيقول ان هو يأتي بالتكبيرات بعد، يعني ايه؟ بعد انتهائه من صلاة نفسه، بعد ان ينتهي من الصلاة يكبر. جمهور العلماء على ان التكبيرات، تكبيرات العيد إثر الصلوات بعد الصلوات تكون في حق المسبوق في صلاة الجماعة بعد انتهائه من صلاة نفسه. يعني هي كده يا محتملة حاجتين على ما أفهمه. يعني السؤال وحكي أنه يكبر ثم يقضي ويكبر ثم يقضي ثم يكبر. إمتى يكبر المسبوق ده؟ هيكبر إمتى؟ هو دلوقتي فاتته صلاة العيد لاحقهم في التشهد. إمتى يكبر؟ قالوا يكبر ثم يقضي ثم يكبر. قالوا يكبر في الأول ويكبر في الآخر. شوفوا الصورة عاملة إزاي. جمهور العلماء على أن تكبيرات العيد إثر الصلوات، التكبيرات اللي بتبقى بعد الصلاة، صلاة الصلاة نفسها. فأنا دلوقتي مسبوق مش في صلاة العيد، اللي هي زي التكبيرات اللي تكون مثلا في صلاة أي فرض في أيام التشريق. فبيقول دلوقتي أنا مسبوق، هكبر إمتى؟ فقالوا بعضهم تكون في حق المسبوق في صلاة الجماعة بعد انتهائه من صلاة نفسه، بعد ما يخلص. أصل هو دلوقتي خلاص هم هبيكبروا وهو دلوقتي بيتم، قال لما يتم يبقى يكبر هو. الجمهور على كده متفهمت ايه؟ وحكي عن الحسن أنه يكبر ثم يقضي. قال لك لا يكبر معاهم، يعني هو كده في الايه وهو على جلسة التشاهد، هم سلموا هو ما سلمش، وهم يكبروا يقعد يكبر وهو على جلسة التشاهد. وبعضهم قال يكبر ثم يقضي، يعني يتم يعني ثم يكبر. جماهير العلماء على استحباب التكبيرات إثر الصلوات أيام الضحى للمنفرد والمؤتم، وجماهير العلماء على تكبير عيد الفطر سنة ليس بواجب للعامة والخاصة سواء كبر الإمام أو لم يكبر. والجمهور أيضا على أن وقت أول وقت التكبير في عيد الفطر من وقت الغدو إلى صلاة العيد، من أول ما يذهب إلى صلاة العيد. وجمهور العلماء على أن التكبير في العيدين في الجملة سنة مستحبة، وخاصة عند خروجه من بيته إلى صلاة العيد. أكثر أهل العلم على أنه يستحب الجهر بالقراءة في صلاة العيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.